حوطة وخمسة وقرنغزيل معناها هذه الأغنية نستقبلوا بها العروسة نجوا بلص أي جات عروستنا نستعملها في أفراحنا. هذه طبعا حاجة تتم تهم متعهدي الحفلات أو تهم اللي واقف على الديسك لا تهم حتى العائلة نجم نطلبها هني في الحلوة الأغنية وجديدة. هو حكي لي عليها عبد الرزاق نصيري قصة ضفنا معايا تحياتي لعبد الرزاق فنان جميل جدا راقي جدا وإنسان راقي جدا ورائع جدا. واكتشفنا حتى أغاني كنا نسمع فيها ونحظوها من الصغار ولكن مش ما في بناش اللي هو يغنيها هو سمع هنا وقتها. هذه ثالث أغنية تتغنى ليك فما أغاني أخرى في الطريق. اي هو واسكندر يكلم فيها على لايف ولا اطلبنا على 75 قول الرقم خلي اطلبنا من جربه 75 493 895. تحياتي ليهم الكل اللي تبعوا على لايف ان شاء الله تحياتي ليهم الكل. لا عودي سؤال قلت له الانتاجات الجديده قادمه ان شاء الله. اي ان شاء الله. هو اسكندر عنده ما شاء الله من الانتاجات محطوط موجودين تو ثم الدنيا غداره مع شاب فيصل وحاضره ثم غاني مع كما قلت لك مع شاب مكرم عندنا واحده حاضره وعندنا واحده ان شاء الله قريب تحضر باش ندخلوا في التسجيل نتاعها اكيد يعني بعد الموسم بعد الموسم اكيد تو نبدو نخدموا فيها وعندنا ان شاء الله مجموعه من الانتاجات الاخرى ننتظرها ان شاء الله في وقتها نقولوا عليها في وقتها ان شاء الله. مش تقرانا علي بنيش هو اني نحب النوع الحقيقه نوع فنحب ناخذ منه ناخذ منه ناخذ منه مازال عندنا شويه وقت نتصور نحب نقرا اللي يمشي بخطوات الرزين شي عينة وتنهد بهات دفينة اللي يمشي بخطوات رزينة اللي يمشي بخطوات رزينة شي عينة وتنهد بهات دفينة اللي يمشي بخطوات رزينة اللي يمشي بخطوة مرتوبة دوبة دوبة حبس شي عفينة ذوبة ورمانة بنظرة مغلوبة وسكاكينة عدة وقعدة نهنة فينا اللي يمشي بخطوات رزينة اللي يمشي دوباش ينقل بكل تعقل كنا غزال الريم مثقل شيع عينه وفي تمقل قال ضمينا عطاشة والنبع محاذينا اللي يمشي بخطوات رزينة اللي يمشي دوباش يساير مشية حاير خلى وسط القلب جراير ما رينالا قبل نظاير لا لقينا قد ما غالونا وغالينا اللي يمشي بخطوات رزينة شيع فينا العين وعدة كيف تعدى كنا في ملقانا يجد ورد ورمان على خد وزادت زينة في صوته نغمة وتلحين اللي يمشي بخطوات رزينة اللي يمشي بحذاقة ورقة طقة بطق بول شارع عنا التقة في قلبي ساير بالدقة خشي مينا وإحنا في الجرة خشينا اللي يمشي بخطوات رزينة وقف يرجع على الباب الثاني حتى راني باخر نظرة عين رماني وما سكر بابا بالعاني حيها علينا حيها علينا حيها علينا حيلنا الحوش وسكنينا اللي يمشي بخطوات رزينة بعد نفت سكر بابا سمحة هذابة بخطوة سمحة جذابة بديت نغني دابا دابا ويا غالينا نو قلبي ذبنا وحبينا اللي يمشي بخطوات رزينة بتنا ناوي يا سهارة الزوز حيار بتنا نو قلبي بتنا ناوي يا سهارة الزوز حيارة نتحاكوا على سود انظارة قلنا غدوة نولوا الدار الزوز دعينا كان الله كان الله كان الله علينا يعينا اللي يمشي بخطوات رزينة شي عينا وتنهد بها الدفينة اللي يمشي بخطوات رزينة هي عجبتك عصود محليها الأغنية انتاج متميز انتاج متنوع وفنانين كبار يغنوا لك في اغنياتك اني نعرف زادة اللي فما برشا كلمة اخرى وقصائد عند علي بن ناجي تسهل ان تكون مغنيات وحنية قرأتنا وسمعناها ونعرفوها علاش ما فماش علي بن ناجي في مهرجاناتنا سنة هو السؤال ما يتوجهش لي الحقيقة علي يتوجه للمسؤولين على المهرجانات بان مش يسألك انت جاتك دعوة انك تكون في احد مهرجاناتنا لا لا صفر دعوات في اعتقادك انت علاش نحكوا بوجع ولا كيفاش نحكوا معنا؟ نحكوا الحقيقة. كانت نحكوا بوجع نقول لك علي بن ناجي لعل علي بن ناجي صوت مش مرغوب فيه. بما معنى صوت مش مرغوب؟ يعني علي بن ناجي يقول لليمين يمين ولليسار يسار، فما يحبوش لعل، او لعل علي بن ناجي يقدر قيمه نفسه وقيمه اللي يقول فيه وقيمه الشعر اهم شيء يعني، فكيف يطلب ان يكون موجود فثم قيمه. راهو باش نقولوا واضحين، الابداع ما عندهاش قيمه ماديه، ثماش حاجه قيمه ماديه للابداع. فالمبدع باللي تقول راني نخلص راهو شوي معنا. فكيف تمشي انت بيناديك مهرجان يقول لك راهو ب 150 ولا ب 200 دينار؟ تضحك، مثلا تضحك فعلا. من اللي يقبلوا شعراء اللي يقبلوا؟ صحه وبشفي مانيش انا اللي باش نقول للانسان برا ولا اقعد، لكن انا نعير نفسي باقي باللي تقول راهو شوي معنا، مش نولي واضحين معنا. ولكن كل إنسان حر في نفسه، هو يحب يمشي المهرجان. لكن رغم ذلك مش نولي واضحين أني راني ما نتجاوزش، راي ما جاتنيش دعوات للمهرجانات، مش عنديش دعوات للمهرجانات. ما عندك حتى إشكال مع حتى حد؟ ما أني على نفسي ما عندي مشكلة مع حتى إنسان. ما عندي مشكلة مع حتى شخص، لا في مندوبية الثقافة ولا في وزارة الثقافة ولا مع الشعراء زملائي ولا مع المسؤولين على المهرجانات. إذا كان ثم ناس عندهم معايا مشكلة فراهم هم وحدهم صنعين مشكلة في روسهم، وكما عمل دون كيشوتي يحارب في طواحين الهواء، فهم صنعوا طواحين هواء وتخيلها غيلان في روسهم وحاربوها. فاني راني في الحقيقة من عادي حتى إنسان، وأصلا ما ثمش علاش باش نعادي. هو الحقيقة مش كان انت راه ما شفناش أيوب، ما شفناش طارنبيخة، ما شفناش طهر الطوفة، فما العديد من الأسامي اللي ما شفناهاش في مهرجاناتنا. لا هو بأقل درجات يعني، هم أنا شفتهم اللي هم موجودين بشكل من الأشكال، سوى ياسر ولا شوي، ثم اللي حضر سهرة، ثم اللي حضر زوز، ثم اللي ما حضرش ما ندريش من الحقيقة ويرش، لكن ثم اللي شفتهم أنهم موجودين سواء في مهرجانات خارج الولاية سواء داخل الولاية، ولكن لا تم. شوف أنا كيف نقول لك، راهو تقريبا من يعني حتى حضوري في مهرجان دوز راني نحضر للجمهور. لا عندي دعوة طبعا، مش باش نجي لدعوة للمهرجان، ولكن لا عندي دعوة ولا عندي أي شيء أني كيف نطلع نقول الشعر في مهرجان دوز أو في أي كان المهرجان. مش نولي واضحين، ما عنديش دعوة حتى في فهذيك هي نفس العملية بالضبط معناها، يعني راني ما تمش استدعائي حتى مهرجان مهما كان في الولاية أو خاطئة خارج الولاية. ما عندك شيء يعني إذا توجه لك دعوة حتى وكان مهرجان في خطوات الأولى وعنده مشاكل مادية وحينعرف إذا خطأ شو يكون عندك مشكلة معناه خلنا نتفهم فيها. في الأثناء عاصمة يجي بين أغنية نفزوا أفهم نفزوا أفهم، نعدوه فصل الجاي إن شاء الله. باش نولي واضحين، راهو من الخطأ أنك تفكر في المهرجان إيش فيه. لا اني نحكي يعني على القدره. اني مثلا مديره مهرجان نقول مدام علي بن ناجي يحكي على 150، مدام علي بن ناجي يحكي على 150 دينار معناها راه يحب يجيني ب 500، واني ما نمشيش كمديره مهرجان في خطوات الاولى ندفع المبلغ هذا. كي نجيك ونقول لك راهي الظروف هيك وراني ما نجيش، تعال قول لي تو نجيك بلاش. واضح، تعال قول لي تو نجيك بلاش. واضح، شوف نجيك بلاش، اما ما نجيكش بحاجه تطيح قيمه الشعر، مش قيمه اني يعني كانسان ما يطيح لي شيء قيمتي، لا باس معنا. فما في النهايه راني الشعر، شوف انا تربيت في دار وتولدت في دار كلها شعر، الشعر خبزنا اليومي كل يوم، هاك كل يوم الشعر نتاعنا، فما هوش مش هو مورد الرزق اللي ناكل منها في خبز تيران. فالشعر حاجه اخرى، الشعر عندي حاجه عاليه، حاجه كبيره. شوف الانسان في دنيا تثم حاجات عاليه ما تتلمسش، ما تتقدرش بالمادة. الشعر وعنديني الشعر واحد منهم يتقدرش بالمادة. رو تعال قولي تو نجيك بليش، هذه المشكلة. ما هو انت لو المشكلة فلوس معنا، مش مشكلة لسانك او تعليقاتك أو اكيد عندها. لا طبعا اكيد عندها دو، اكيد عندها دو. خي انت ماني قلت لك لو علي بن ناجي يقول لليمين يمين وللي صار يسار، كيف يجي يقول لك ركتاء انت اللي تقول فيه هذا الشعر؟ فهو شعر عندني طبعا في تقديرني. اذا كان ما هو الشعر في تقديرني انا ما هو الشعر. ما تحس اللي صح الشعرية عموما انيتا من بعيد الحقيقة، فما المسابقات اللي صارت كنا تبعنا عام ناول مسابقة اللي صارت متعجبة لشعان بسنة تفرجت عليها من بعيد، فيه شعراءنا صحيح اللي فازوا وتألقوا، فما برشا القطار، فما برشا مسابقات شعرية، نحس وان تغيب فيها القيمة الشعرية. علاش ولا هيك وقعنا واقع الشعر والكلمة في تونس كل رام مش كان في بلي ولا في دوزة. نبدو درجات انت جبتي على جبتي على الشعامبي، فخليني نهني الناس اللي ربحت في الشعامبي اللي هم مصباح الجرادي وصديقي وحبيبي واخويا الغالي لمجد بن منصور وعلي الحرابي. علي الحرابي نهلوهم الناس كل الف مبروك. احنا رانا كيف توجهنا بالنقد للتظاهرة هذه اواني نحكي لك على روحي نحكي لك على روحي كتوجهت بالنقد توجهت بالنقد لحاجة للمنظمين وللتنظيم وللخطأ الأخطاء التنظيمية أخطاء تنظيمية كبيرة. أنت كيف تحط إنسان إنسان أصلا شعريا ضعيف كيفاش هو باش يختار في لجنة الفرز لمجرد أنه هو واحد رئيس نقابة واحد رئيس الاتحاد واحد رئيس جمعية انترشنية وتحية لخويا أيوب نحكي على اللوبيات يا أيوب هاني تو نحكي على اللوبيات هذه طبعا ثم لوبيات في كل شيء أي طبعا شعرنا أيوب راه المجال مفتوح ليك تحياتي بينا نحيوه لكن زادا معنا في فقرة إليه من هو الشعراء هو أيوب أحكي على اللوبيات في إطار السؤال على المهرجانات طبعا هو ثم كل مجموعة عاملة مجمعين بعضهم وينادوا بعضهم ويهزوا بعضهم فهذه هي اللوبيات اللي حكينا محبت أي يعني كيف تجي أنت الإكس أو الجريك فينادي هم البقية اللي معاه فقط هذا هو اللي قصده باللوبيات واللي هي طبعا ظاهرة موجودة راهو باش نقول واضحين ما همش ينادوا بالقيمة الشعرية خاطر كان باش ينادوا بالقيمة الشعرية لو ثم ثلاثة شعراء وأربع شعراء في الحد الأقصى رو ما ثمش رو معظم اللي يقال نظم رانا نتجن على كلمة شاعر راه من العيب ان انسان يسمي روحه شاعر وهو اصلا ما قدم شيء راه عيب اما كم تتفرجوا اني يعني شوفي في نقابات اتحادها وتحلها هو هو هو المصيبه غاتي هي اصلا واحده من مصايب الشعر هي الاتحاد والنقابه وجمعيه الانترشنية وقت اللي تتكلم تتقصى من لا لا لا لا, لا لا لا لا لا انت تخرج وحدك اوتوماتيك مو الانسان النظيف وحدوده توي يمشي بعد غادي يخرج باش نقولوا واضحين معنا هو ثم اتحاد الشعراء هو هيكل قديم ياسر اتحاد الشعراء هيكل قديم على الاخر وهو جيد جدا في الاصل في تكوينه فكرته ثم دخل في ميادين اخرى تو حبوا يحيوه فكيف احيوه الحقيقه يا ريتهم احيوه النقابه اللي هي راي جمعيه تسمي روحها نقابه وهي جمعيه فيا ريت طبعا حتى الاتحاد راه يدخل كله في قانون الجمعيات بالنسبه لتونس معناها راهو هي كلمه راي جمعيه شنو الوضع الكلمه نتاعنا وشعر نتاعنا لا شعراءنا اللي مفروض يكون الاتحاد او مهما كان المؤسسه اللي تحميهم هي تحمي الكلمه وتحافظ على جودتها راه مغيبه معناها شعر ماهوش محمي اللي اجمل كلمه قلتها الشعر شوف الشعر قبل كان محمي بالناس الكبار اي كان محمي بالقدر كان محمي بان انسان ما يعرفش يشعر ما يعرفش يركب الكلام على بعضه يعلمه يخرج لا يخرج من الساحه عندك فتره تتعلم فيها اذا كان ما تعلمتش فتخرج من الساحه تو بدي مفتوح شوف تو شوف واحد يكتب الطفله واحد يكتب المراه واحد يكتب لصاحبه وواحد مكسر ويقولوا له صحيت على خاطر هو شاد المهرجانات ويخدم فيهم وهات وهات وهات وهات فبحيث ضاع الشعر في هالشبكة السيئة جدا اللي احنا موجودين فيها وكيف أيوب زاد شعانا اللي نحيوه محافظين على نفس القيمة من الكلمة في بعض التعليقات ولا اللي يقولك هذا يعتبر غرور من شعراء انه يحكي على الساحة الشعرية كما هيك ولا ما يحاولش يتدخل باش يحل باش انه يحسنوا فيها ما تحلوش تعملوا اتحاد وحدكم وهيكل وحدكم يدفع الكلمة مادام معين بالإشكالية اللي صارت انتم أبناء القطاع الهيكل ما يدفعش على الكلمة الهيكل دافع على الشاعر على حق الشاعر يكتب الكلمة لا الهيكل يدافع على الشاعر يعني لكن يكتب كما يحب لكن وقتها يصنف شاعر حتى يصنف شاعر باش ندافع عليه. اي اني تو حتى تو ما نعرفش حتى لو وجد ما فما حتى معيار للشعر رسميا ولا في حتى بلاصه مكتوب الشعر لازم يكون كذا وكذا لازم يكون معنا في شو في تونس ما عندناش في الاري في الدول اللي تحترم نفسها موجوده موجوده معايير. موجوده هياكل ومعايير موجوده هياكل موجوده معايير هياكل موجودة أصلا هياكل تعطيك زيادة. موجودة هياكل تعطيك أنت كيف تقرأ الشعر متاعك هذه كتاباتك هذه إنتاجاتك توصل تقرأها أنت وين تتحط فهمتي هذه موجودة. نعرف أن مثلا في الكويت ومرة نسمع في الشعر الكبير حمد زيد يحكي على كيفاش تم تصنيفه وكيفاش يعني ثم هياكل هي المسؤولة عن المسألة هذه. تونس لا ما عندناش في تونس هو كما قلت انت الشعر ماهوش محمي. اذا حكينا على الشعر احنا في بالي باش نحكوا على دوز راهو واللي تعتبر لا خليني نكمل لك اللي تعتبر في بعض الاحيان معقل الشعر واللي احيانا يتفردوا نقولوا احنا الشعراء في دوز بالكلمه والمهرجانات والمشاركه فيه صار تنوع يقول لك الاسم الوحيد اللي شفناه المده الاخيره الكل هو ناصر الشايب ومن بعد تالت عدد الاسامي فما حتى علي الحرابي الموجود ولكن تبقى ديما الساحه الشعريه مهمنا عليها مدينه دوز وهذا عندهم الحقية فيه للتاريخ والتاريخ الشعري الموجود فيها كمنطقة. لكن حنين مدامنا عنا الكمية هذه من الشعر علاش نسكتوا؟ هذا سؤال مطروح باش تجاوبني عليه ولكن قبل باش نكملوا في انتاجاتك حنين انت شلنا غنية محلاها اخترناها لعيد ميلاد السنة العاشرة لنفزاو افام عملنا 10 سنين كان اخترنا نعملوها على غنية بيلا تشاو فقط اقترحنا لحن عشر علي بن ناجي وكل احلامنا وطموحاتنا وهو اكتب لنا الغنية نسمعها وراجعين من امام ميكروفون نفزاو افام الدرداركم عم سالم متواتي في نزمان وسهلا بكم من جديد مع زيد وسلام على ليلية ساعة الحلمة تبدأ من كلمة أحلى نفزة وأحلى نفزة وأحلى نفزة تعبنا وصبرنا كبرت وكبرنا احلى نفزة واحلى نفزة واحلى نفزة وافهم دقة معلومة نية مرسومة صوت العاطل والخدام اقوى ما ثم تعزيمة وهمة احلى نفزة واحلى نفزة واحلى نفزة وافهم جنحين اتحلوا طيروا من علو انزيدوا نعلوا عليا ساعة ورا ساعة كبرت لي ذاعة أحلى نفزة وأحلى نفزة وأحلى نفزة وأفهم كانت مغمورة صارت مشهورة يوم صوت وصورة وغدوة الأقوى في الأعلام أحلى نفزة وأحلى نفزة وأحلى نفزة وأحلى نفزة وأحلى نفزة وأفهم أحلى نفزة وأحلى نفزة وأحلى نفزة السهرية ساعة ورا ساعة كبرت الإذاعة نبزا وفام نبزا وفام نبزا وفام قصة عشناها وكبرنا معها وما زلنا نمشي لقدام. كلمة هذه كتبها شعر علي بن ناجي مشكور. كيفاش تعتبرها ان مثلا انت ما كرم طلب منك اغنيه قلت لي كتبت فيها ليلتها احنا طلبنا منك اغنيه تقريبا 3 أيام بقات معك هذا تعتبرها موهبه كبيره تعتبر الهام احساس شنو خليك تكتب بالسرعه هذه وقت اللي يسحق شكون يطلب لا منك؟ هي نعتبرها قدره من الاخر على انه يوصل لي شيء يحب. يا الله شوف الاجابات الذكيه والمراوغه هي قدرة الآخر أن يوصل لك شيء يحبك. هذا كيف يعطيك هو شيء يحب، كأنه حطك في في في الإطار. إنه هو كيف يجيك، شوف هو كيف يجيك إنسان، هو شيخ وعمل كيف على الحاجة اللي يحب يعملها. فإذا كانك أنت وصلت نجمت تدخل الراسة أو القلب أو إحساسة أو الروح، أش حب هو يوصل لك بالضبط. إذا كان سيبون تحلت الجسور بيناتكم انتهى الأمر. رأيت كتبت إيش باش تقرأنا لبنيش؟ إيش نقرأ لكم؟ نقرأ لكم نكتب قصيدة. فما كيمة كريمة تقولك علي البيه ديما متألق لا تنسى طلبي، شنو طلبت منك؟ هي آخر نص نفس العمل، يعني هي طالبة نص للوالد. واضح. نقرو نكتب قصيدة والغلاء يمسحها وبالك الضج الروح يجرحها. ولكن قدما نقراه والنص هذا الحقيقة ديما قدما نقراه نقول تقريبا في نفس الكلام ديما، نفس القصة. أي نفس، مش قصة هي ولكن نفس الفكرة، لأن يعني تفهم الفكرة علش تكتب النص. هو فيك تقريبا الشعر الوحيد اللي عندك المقدمة هذه قبل النصوص. علش أي شعر الوحيد علش هل تحط النص في إطارة باش تخلي المستمع باش تحل باب ما بين المستمع والنص. هو فتعمل انت الفكرة انتعت النص علش تكتب. احيانا تكون قصة، احيانا تكون حاجة صحيحة، احيانا تكون بداية فكرة، كل مرة وكيفاش. فاحني الفكرة نكتب قصيدة والغلاء يمسحها وبالك الضج الروح يجرحها، هي كل انسان عنده راه، اما غير كل واحد كيفاش يعبر. واحد يشعر، واحد يغني، واحد يرسم، واحد يعمل تدوينة، واحد يكتب في مذكراته. هو أن كيف توجعنا حاجة من إنسان عزيز علينا نعمله ردة فعل، وردة الفعل تكون بالكتابة بالرسم بي بي بي بي بي. ثم بعد ما نكمله الكتابة هذيك نتراجع خطوة إلى الوراء ونحس أن هذاك قاسي جدا اللي عملناه واللي كتبناه، فنفسخه نوقف بطله منه باهي، إلى أن تجي لحظة يكون الوجع أكبر من أنك أنت تفسخ مكتبت أو تقطع مكتبت أو تنسى مكتبت أو ما قلت. فهني جي النص يقول نكتب قصيدة والغلا يمسحها وبالك الضج الروح يا جارح ولكن ضج. نكتب قصيدة والغلا يمسحها وبالك الضج الروح يا جارحها ولكن ضجت. نخط ونمحى ونكتب قصيدة من الوجع في لمحة وتهب من شورك نسايم سمحة بعث ربياتي في الهواء اتلوحها وكان الوجع من القلب قلع رمحة تمشي الرماحة وتقعد مطارحة وصل النوادر كلها من قمحة والعين كثر دموحها ينزحها وضجت الروح اليوم يا جارحها. تجي منظومة وندسها ما تخطهاش بلومة وتموت بين الصدر والقرجومة بلا سوم لأيام الزهر ربحها حروف الوجيعة سهامها مسمومة ومهما نحت القافية تفضحها نكتب ونمسح آهتي المكتومة بذكرة غلاك خواطري انزل بحها والريح لو عرت اللي مردومة تهز الغلا والود في جوانحها ولتلوم على القلب انهوى لتلومها ثم ناس ما تدري على صالحها وضجت الروح اليوم يا جارحها. مع التنهيدة يجيب النفس لخر معاه قصيدة، مع التنهيدة يجيب النفس لخر معاه قصيدة حطيتها فوق الجبل تكيدة ونشالها بالعقل ما يشرحها فيها وجع يصعب على تحديدها كل من خبر الأيام ومرايحها وكل يوم تتولد أبيات جديدة وتبدأ القصيدة مر من بارحها وغير الغلا يوقف يوم يبيدة لتجاوز السيئات ونسامحها وراس القصيدة نحير في ترديدة والقافية زي الفرس نكبحها ونلعن إبليس في خاطري ونزيد وكفت غلاك في وزنتي نرجحها وضجت الروح اليوم يا جارحها وضجت ضجت ولكن ضجت ولكن ضجت من بعد ما منك الود ترجت صامت وصلت في رضاك وحجت روحي وزكت مالها ومربحها ورقدت كما انت حلمت ليك تسجت عطاتك كما في حلمتك مذبحها رضيت رضا اسماعيل لا محتجت وما كنت ابراهيم يا ذابحها اليوم من عماليدك تغطت وعجت مستاجعة ويبان في ملامحها اللي قبل لك تهج اللي قبل لك تهج منك هجت اللي قبل لك تهج منك هجت ما عاد بعد اليوم تتشبحها والريح في داخل ضلوعي وجت بيوت المعزة بالوطا تطرحها دموعي على خدودي جرت وقجت كمسحتها عيني بدت مسمحها وروحك لعني بالمحبة احتجت عني طبحها وما تحب من ينصحها وما ديت كفي للنجا ما تنجت ورغم الوجيعة خاطري مسامحها وضجت الروح اليوم يا جارحها كتبت القصيدة والغلا ممسح الله معناها ساعات كن التجرح والغلا دينا الكل مفيد ما يرتقش جروحنا اي مش ساعات من يقول لك ساعات يكون الوجيعة أكبر من المحبة هو لقاء معك شيق جدا جدا جدا جدا حبيت نطول معك أكثر لكن مازلنا درج خمس دقائق مازلنا وفما شكون طلب منك قصيدة باش نقراها وبعد تالي نكمل شوية حديثنا نختم الحصة نواصلوا في نص نقل في النص اللي طلبته كريمة واللي هو وطلبة عمي نصر اللي هو أول مرة يقرأ في الإذاعة هذا هو معظم النصوص تقريبا تقرأ لأول مرة عندكم أوكي كي العادة أي شرف لينا أي تعرفش كي طعم الحياة بلاك وإحساس نار غلاك وحرقة وجع فرقاك خبرتنا رانا رحلنا معاك وتعرفش كي طعم الحياة بلاك تعرفش كي طعم الحياة بلاك وإحساس نار غلاك وحرقة وجع فرقاك خبرتنا رانا رحلنا معاك وتعرفش كي طعم الحياة بلاك تعرفش كي طعم الحياة من دونك من غير ضحك عيونك من غير ما تبسط عليها لونك وتعرفش حاجة خاطري لجنونك القعدة صغيرة حذاك موجوع ومرايف على ملقاك وتعرفش كي طعم الحياة بلاك تعرفش كي طعم الحياة من غيرك من غير طيبة عبيرك من غير ما يرفرف علي طيرك تعرفش كي طعم الحياة من غيرك من غير طيبة عبيرك ومن غير ما يرفرف علي طيرك وتعرفش كي نشبح عيون عشيرة قداش نتمنى في ميم عيني يكون بيه لقاك وتعرفش كي طعم الحياة بلاك تعرفش كي طعم الشلل من نصف وتعرفش مشي الخصف ومركب صغير اشتد بيه العصف تعرفش كي طعم الشلل من نصف وتعرفش مشي الخصف ومركب صغير اشتد بيها العصف وتعرفش حال الطفل تحت القصف هكاك حالي معاك محروق حافي نسير على الأشواك وتعرفش كي طعم الحياة بلاك تعرفش بعدك حالتي كيفني كما حالت المستني سفن المناية يجن ويشيلني حال الغريب الفلفية في غني بلا وعي لا إدراك كما ساب وسط الفذا طعم الحياك تعرفش كي طعم الحياة الكذابة من غير كلمة باب ومن غير صور الكون كله يهاب تعرفش كي طعم الحياة الكذابة من غير كلمة بابا ومن غير صور الكون كله يهاب وتعرفش حالة حوش مات وصحابه هكاك حالة ظناك صدري خلا موحش بلا فرقاك وتعرفش كي طعم الحياة بلاك وإحساس نار غلاك وحرقة وجع فرقاك خبرتنا رانها رحلنا معاك وتعرفش كي طعم الحياة بلاك. تعرفش كي تعمل حياتي بلاك الله يرحمك يا بابا. وأنا متأكدة كما بكيتني راك بكيت برشا مستمعين الله يرحم كل موتانا عموما أنا فرحانة برشا باستقبال الشعر اللي بنيجي اليوم في حس السهرية. اللقاء كان شيق معاكم مازال متواصل لكن إن شاء الله في فرص أخرى خطر مازال الحديث شجن معاك اليوم. نورتنا وشرفتنا وإن شاء الله في إنتاجات جديدة باش نخليك تحيي جمهورك في اللايف متاعك على صفحة شاعر علي بنيجي وإلا اللي يسمع فيك على صفحتنا على فيسبوك نفزوة أو على ترويد بالفي راديو نفزوة بانيت أو على 100.9 FM تفضل ترويد دبلفي نفزوة بانيت ساعة تفضل. طبعا نحب نشكر اول شيء نحب نشكر فاطمة الجعيدي ونحب نشكر نفزاوة فام اللي اتاحوا لي الفرصه هذه ونيرني ولد الدار. طبعا نحب نشكر الناس الكل اللي تابع فيها سواء في الصفحه ولا على الحساب الشخصي ونحب نشكر الناس اللي تو تتابع فيها على اللايف الموجود على صفحتي الحقيقه باش نسميهم فهم برشا فنحب نحييهم مليون ألف تحية لكل واحد منهم وهم رغم كلهم عزاز وناس غالين علينا برشا برشا برشا. نحب نحيي إخوتي وأهلي وأصحابي وأحبابي في جربة والناس اللي نعرفهم الكل. نحب نحيي زملائي مع أني منيش زميل في الفترة هذه بحكم الوطن سارقني كما سارق 1200 إنسان متعاقد في أي في كما سارق 1200 متعاقد الوطن سارقنا وكيف نجي نقول الله يجعل مني رحيلك عاجل يا بلاد ما تعرفش قدر الراجل فهذا هي يعني إحنا ناس سرقتنا دولتنا سرقنا الوطن متاعنا. شكرا أيها الوطن خاطر سرقني, شكرا أيها الوطن خاطر قتلني, شكرا أيها الوطن خاطر ماكش حسبني, شكرا نتمنى نقول لك شكرا مني برا منك وفقط. ما حكيناش على جربة وعلى جزيرة الأحلام وانت قالك لها وسحرها وسرها وشنو سببها لكن إن شاء الله نحكو فيه مرة أخرى. سهل جربة في تونس راك جربة ساحرة كيف ما تنحش عليك السحر. لا جربة ساحرة جربة شوف أنا نقول لهم أن جربة الحب جربة حكاية أخرى فعلا. شكرا لك شعر علي بنيجي كان ضيف اليوم في السهرية. نرجع لكم إن شاء الله الأربعاء الخميس الجايين في سهرية وضيف خلينا فاطمة جهدي وعسبة مسيد كان معاكم. حب نهديكم الليل كثر خيرة وأصبح على خير.